انا شفت تربيتك بلاش لغايه كده حلو، لغايه كده حلو، خلاص احنا ننفرد بالايه، ننفرد بالعيال نعرف نربيهم، ما تبقاش رزل يعني الضيف، خليك يعني خليك لطيف، خليك لطيف، لا مفيش داعي للجنه التفتيش الدوليه على المفاعل النووي يشوف اليورانيوم متخصب ولا ما تخصب، ديتيريوم 1 وديتيريوم الماء الثقيل اتحول للهيدروجينيه ولا يا ابن الحلال ترى، خليك زائره لطيفه لما تروحي سبحان، اما يبلغن عندك الكبر، لو زوجك مات من يرعاها؟ ابنها. وانت يا بنتي يا زوجة الابن خلي بالك ان ام الزوج دي امه لا يستطيع ان يطلقها، مش معنى انه يهتم بيها يعني خلاص. نفس القضية يقال هذا الكلام للزوج، احتوي زوجات اعمل عندها رصيد، لما تعمل رصيد لها ليك عندها لما يجي اهلك هترحب بيهم. اغلب البيوت ايه المشكلة؟ تدخل هذا في ذاك وتدخل ذاك في هذا، وتنزل درجة الزوجة الى امرأة وتنزل درجة الزوج الى بعل، لا البعل ينفع ولا الامرأة تنفع ولا المرأة تنفع، احنا عايزين نريد وئام في البيوت، كيف ان نروي ارواحنا بان نتقي رب العباد سبحانه وتعالى؟ كيف يعني؟ شوف اذا اصبت بزوجة مثلا نكدية من النوع النكدي، ها عارفه انت؟ ما شاء الله عليكم زوجاتكم لا قوة الا بالله، الا زوجات ابنائنا في هذا المسجد لا قوة، مبتسمات على طول باذن الله، اما بلاهة او عدم فهم، المهم مبتسمات وخلاص، مبتسمات بفضل الله سبحانه وتعالى الحمد لله. فيعني راح للطبيب النفسي بقول له يا دكتور، قال له والله انا عندي زوجة من النوع النكدي، قال له يا ابني وفي نوع تاني؟ سبحان الله بقى. حتى الطبيب النفسي لم يقرأ إلا النوع ده بس، يا ابني ما في سكشن تاني، لكن لو مؤمنة الله أكبر سبحان الله. الولد من نخطب له من هنا، يكتب كتابه من هنا، الشيخ عمر يعقد لهم، يقعد التليفون مشغول 24 ساعة ويحكي مع أخاه اللي كتب عليه سبحان الله، ويدردش مع بعضه وسعيد ومبسوط، يحط السماعة وانشرح صدره ويروح يلعب رياضة. أول ما يتزوج بيجيله داء اسمه داء البخم وداء الصمم. قالت له يا إبراهيم وأنت ما قرأتش الرسالة اللي أنا بعتها لك؟ قال لها دي الرسالة اللي تطلبوا فيها ان اديك مصروف. قالت له ايوه. قالت ما وصلتنيش سبحان الله، ما انت غريتها ازاي سبحان الله. فهو يعمل انه اصم اعمى سبحان الله، يتعامى ليس الغبي بسيد في قومه بل ان سيد قومه. يا رجل ده عبد الله بن سيد الله يرحمه رحمه واسعه من التابعين، قال لما تزوجت رايت بعد سنتين عجوزا في بيتنا، رجع من درس لواحده عجوز في البيت تامر وتنهى. قال ايه ده؟ جابوا لنا مديره من سويسرا ولا مين دي اللي في البيت ده؟ من عصر التابعين. قلت لزوجتي من؟ بالادب الاول. قال هذه امي. يا سلام، امها زارتها بعد كام؟ مش بعد ساعه من من الله. خبطوا عليه الساعه 7 الصبح، في ايه يا استاذ؟ ما تسيب النقل. لا ازاي؟ لا حول ولا قوه، عايزين نطمن. تطمن على مين يا ابن ايه الادب بتاعتنا دي؟ ايه دي الجلاله اللي احنا عايشين فيها دي؟ يا عم سيبوا الاسره الجديده تنشا بما يرضي الله. والله ده احنا شوف لا لا لا قيما وقفنا ولا عند دين طبخنا. يا اخي الزوجيه في البيت والقوامه هي احتواء، وقدم خيرا. وابن عباس يوضح المساله، الذنوب بتاعتي شايف ثمرتها في الزوجه. فلا تقل يا بني ان زوجتي قد تغيرت، قل انا علاقتي بالله على غير ما يرام. والزوجة إذا رأت من زوجها شيئا فلتقل هذا الكلام. وبعدين ليست البيوت تقام، المشاكل في البيوت للأسف البيت الصالح لا يقام على الصبر، لا الصبر ده أول مرحلة، وبعدين التغافل، وبعدين التغافر، وبعدين التفاضل. مش كان في زمان مادة اسمها التفاضل والتكامل؟ صح ولا لا؟ كان كده ما عرفش، في ماده كده اسمها كده، انا فاكر ان خدناها من 40 سنه. المهم يعني فالصبر، التصبر، الاصطبار، التغافل، التغافر، التفاضل. كام ركن الان؟ 6 ولا 5؟ زي انت تعد ورايا زي ما عدها وخلاص انت.